بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد، وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى. ماذا يا شيخ؟ أظن أننا بدأنا الحديث عن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ها؟ بدأنا فيها؟ يا بني إسرائيل. طيب، من عليه دور القراءة اليوم؟ يلا مين؟ تفضلي. يا بني إسرائيل، لا لسه، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. انتهيت منها؟ طيب خلاص، اللي بعدها. وآمنوا، ها، لأن حفظ، لأن إيه؟ خلفكم، لأن خلفكم تبع لكم، فإثمهم عليكم. لا تكتموه خوفا من فوات ما تأخذونه من إيه؟ من سفالتكم. وإيايا، لحظة عليها بقى. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. اتفقنا على أنه عندنا قواعد في التفسير. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. بنتنا الأخيرة، وآمنوا بما، ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. لابد لهذه الآية من علاقة بما سبق. الكلام سابقا كان مع من؟ مع بني إسرائيل. إذن الله يطلب من بني إسرائيل لما قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي عهدي، أن تؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أوفي بعهدي لكم الثواب. خلاص، فأعاد قال وآمنوا بما أنزلتم مصدقا. بما أنزلت اللي هو إيه؟ القرآن. يبقى بعد أن طلب يا شيخ أرشد أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، طلب هنا أن يؤمنوا بما أنزل على النبي، ألا وهو الإيه؟ القرآن الكريم. أدي أول مطلب. يبقى إذن الآية السابقة تحدثت عن طلب الإيمان، ها؟ الوفاء بالعهد بالإيمان بالرسول. ثم جاءت هذه الآية لتطلب الإيمان بما أنزل صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت. ملاحظ هنا تعبير يا شيخ نعيم، آمنوا فعل أمر، فعل واو الجماعة فاعل تعود على بني إسرائيل، بما أنزلت أي بالذي أنزلت وهو القرآن الكريم. لماذا طلب التعبير بقوله وآمنوا؟ أليس من الوارد أن يقول صدقوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم أو بما أنزل على النبي؟ إلى هذه اللحظة لم يرد تعبير وآمنوا بمحمد أو آمنوا بالنبي أبدا. الكلام وآمنوا بما أنزلت مصدقا. إذن طلب منهم الإيمان فعل الأمر. ما مدلول التعبير بفعل الأمر؟ هداية، ما مدلول التعبير بفعل الأمر؟ لابد ايه؟ اذا التعبير بصيغة الامر فيه دلالة على انهم ملزمون بان يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اشارة الى نسخ القرآن لما تقدم قبل ذلك، لأن لما يطلب ان يؤمنوا بعد الإيمان ما معكم انتهى أمر وأنتم مطالبون بأن تؤمنوا بالنبي الإيه وبما أنزل هو القرآن الكريم. فصيغة الأمر يفهم منها الدلالة على الإلزام، والإلزام هنا أن يؤمنوا بالرسول وبما أنزل. طيب، لكن لو قال صدقوا بما أنزل على الرسول بما أنزلت، هل يلزم من التصديق الإيمان يا شيخ إبراهيم؟ لا يلزم. أنت قد تصدق فلان في خبر ولكنك غير مؤمن بما قال، صدق وغير مؤمن. وآمنوا بما أنزلت، ما المراد بما أنزل؟ القرآن. فما سر العدول عن لم يقل وآمنوا بالقرآن، لم يقل وآمنوا، قال وآمنوا بما أنزلت. أولا السؤال عندي سر التعبير بما دون الذي، سر التعبير بما دون، كان يصح شيخ أن يقول وآمنوا بالذي أنزلته، السؤال، أو آمنوا بالقرآن؟ لا، قال وآمنوا بما أنزلت. الذي اسم موصول وما اسم موصول، لكن تستخدم ما في ماذا؟ لا، ما تستخدم في التعبير بالعموم للعاقل وغير العاقل. الأصل في ما أن تكون بغير العاقل ومن للعاقل، لكن الذي عاقل وتخصيص. طيب لو قال يعني إيه آمنوا بالذي أنزلت، أيهما أعم وأيهما أخص؟ ما أعم. فلماذا عدد القرآن عن الذي إلى ما؟ لو قال وآمنوا بما أنزلت بالذي أنزلت لفهم أن المراد القرآن، المراد الإيه؟ لكن القرآن لم يعبر كذلك، فلما قال وآمنوا بما أنزلت ولم يقل آمنوا بالقرآن؟ يشمل كل ما نزل، هذه واحدة. يبقى التعبير بصيغة ما لإفادة العموم، وعلى ذلك أنت كمسلم مطالب بأن تؤمن بالقرآن وأن تؤمن بالكتب الإيه؟ فلا يصح أن تفرق بين القرآن وبين الكتب السابقة. الأمر الثاني أنه يقول لهم ليس من حقكم أن تؤمنوا بالتوراة والإنجيل فقط ولا تؤمنوا بمن؟ لأن الكتب السماوية شرط الإيمان فيها واحد. الأمر الآخر، ما سر التعبير بكلمة أنزلت؟ لأن المحاورة كان بين الله وبين، كما قلت أن هذا كان تمهيد مقدم بني إسرائيل قبل الإيمان بنبيه. كان الله تعالى يقول يعني ذلك القرآن الذي تأخذون بإيمانه من إنزال أنا أنزلت. يعني هنضيف على كلام الشيخ سيف: كما آمنتم بالتوراة لأنها أنزلت من عندي. أنت آمنتم بالتوراة لماذا؟ لأنها منزلة. وآمنتم بالإنجيل لماذا؟ لأنه فجهة الإنزال واحدة، فنزول التوراة من عندي والإنجيل من عندي والقرآن منين؟ فأتى بالصيغة التي يفهم منها الاتفاق ولا يفهم منها الخلاف. وآمنوا كمان بمعنى آخر. شيخ عثمان فين يا شيخنا؟ ما شاء الله شيخ عثمان، استخبيتي غردان بوث المصريين. تعال يا شيخ عثمان. التعبير وآمنوا بما أنزلت، الإنزال في اللغة العربية يدلل على إيه؟ من أعلى. إذن كأنه يؤكد أن هذا ليس من كلام البشر، فلماذا تعترضون؟ ليس من كلام محمد، إنما الذي أنزله والله. إذن التعبير بما لإفادة العموم، التعبير بالإنزال لإفادة جهة العلو. ثلاثة: أنزلت ماضي ولا مضارع؟ كيف وهو لم ينزل بعد؟ يعني أنزل أراد به يعني كاملة مرة واحدة. أراد به لو محفوظ. سيأتي لك يا شيخ كامل كيف عبر بالفعل الماضي أنزل والقرآن لم ينزل كله بعد؟ مقصود به لو محفوظ. هذا الذي يؤيد يعني أنت الآن ترى إيه؟ السؤال ترى إيه؟ أن هنا إنه إشارة إلى أن القرآن نزول كامل من اللوح المحفوظ، ولا عبر بالماضي من باب تحقق الوقوع، فإن نزل بعضه فالكل في حكم النزول. يعني إذا هنرجع لها مرة ثانية، وأذكر أننا شرحناها، هناك من يرى فرقا وهناك من لا يرى فرقا، وهناك من يحكم السياق فيهما. وإلا لو أنك قلت إنه ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، لو ده إيه؟ فإذا أنزلت سورة، هل السورة منجمة ولا غير منجمة؟ هدينا بعد هيجي في علوم القرآن بحث طويل، عشان بس الآن ما نضيع الوقت. وآمنوا بما أنزلت. ألا ما المعنى الذي تفهمه شيخ أشهد من إسناد الإنزال إلى تاء المتكلم أنزلت؟ يعني لم يقل وآمنوا بما أنزل الله، قال وآمنوا بما إيه؟ أنزلت. تاني متكلم يعني كان يصلح وآمنوا بما أنزل الله. أنتم مصدقون بأن موسى كليم الله. يقول أنتم إيه؟ مصدقون بأن موسى كليم الله، فأنا كلمته، فالذي آمنتم به لأني كلمته أيضا أنا الذي أنزلته، فكما صدقتم بكلامي لموسى صدقوا بكلامي أو إنزال كلامي على محمد عليه الصلاة والسلام. تعالى متكلم للاستحضار مش عم الشيخ. وآمنوا بما إيه؟ بما أنزلت. طيب دائما دائما التعبير بالإنزال ده أخذ بعض العلماء من هذا أن القرآن من أسمائه التنزيل. مشايخ من كثرة ارتباط الآيات أو الكتاب بالإنزال أخذ منه فائدة أن القرآن يسمى بالإيه؟ بالتنزيل. وآمنوا بما أنزلت. مش كده؟ اقرأ يا بنت تالي العبارة وآمنوا بما أنزلت من القرآن. وإن خلاص عبر بالإنزال دون القرآن لأنه أتى بما هو كان من محل الاتفاق بأنهم متفقون على أن التوراة أنزلت والإنجيل. فكما يعني سلمتم بنزول التوراة والإنجيل سلموا بنزول الإيه؟ القرآن. مصدقا لما معكم وآمنوا بما أنزلت مصدقا. مصدق من أي أنواع المشتقات؟ ها؟ اسم فاعل. الفاعل صدق يصدق فهو مصدق ومصدق أول اشتقاق. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا. أول ملمح يا شيخ أرشد شيخ كامل شيخ محمد أن القرآن هنا اعترف بالكتب السابقة أو لم يعترف؟ اعترف من أين؟ كون القرآن يوصف بأنه مصدق هذا دليل على أنه اعترف بإيه؟ إذا القرآن لم ينح الكتب السابقة ولم يهملها بل اعترف بها وصدقها فيما قالت دون تحريف. يبقى إذا لو كان القرآن من جهة والتوراة والإنجيل من جهة أيصدق القرآن التوراة والإنجيل؟ لا. إذا دليل على أن جهة الإنزال واحدة. طيب وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. نعم سيدنا. وقول مصدقا لما معكم هذا حال مخطر بحال قبل، دليل على أن ما كان معهم في ذلك الوقت جملة محرفة جملة تفصيلية. لا لم يكن جملة تفصيلية يعني، لكنه حتى مع التحريف. يا شيخ محمد أنت مطالب بأن تؤمن بالتوراة والإنجيل والقرآن صدق ما فيها الذي لم يحرف. لم إيه؟ ليه؟ لأنه التحريف لم يتوقف، يعني تم وقع تحريف بعد موسى ووقع تحريف في عهد سليمان وعهد يعقوب داود وعهد عيسى، يعني قصة التحريف. نعم مع تحريفها يعني. لأنهم وضعوا أيديهم لا أحسن. يقول الشيخ هل التوراة بالكامل حرفت؟ لا. وهل الإنجيل بالكامل حرف؟ لا. التحريف لبعض المواطن لبعض الإيه؟ بدليل ماذا؟ أنهم وضعوا أيديهم على الحكم فقال ارفع يدك ارفع إيه؟ ثم قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله الذي لم يحرف. لأنهم لما جاءوا للرسول أرادوا حكما محرفا وهو ألا يحكم عليهم بالإيه؟ بالرجل. إذا النصارى كانوا يعلمون يعني يعترفون بتحريف ذلك. لا يعترفون. كيف يعترفون؟ يعني مصدقا لما معكم. هذا دليل على أن القرآن صدق ما معهم من أحكام الله أو من كلام الله الذي لم يحرف الذي لم إيه؟ وإلا كيف أصدق القرآن الكذب؟ لكن هذا لا يكون دعوة لهم للإيمان بسيدنا محمد. ليه؟ لأنه كما يقولون لا يصدق القرآن كل ما لديه. بالعكس لما قال القرآن وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم لفظ ما العموم لفظ هذا إيه؟ للذي معكم عموم. فالقرآن لم يخصص لكن خصص في إيه؟ خصص في إيه؟ بأنه بكلمة أنزلت. هل الحكم المحرف نازل من السماء؟ إذن كل ما نزل من السماء القرآن مصدق له. مرة ثانية كل ما نزل من السماء القرآن إيه؟ إنما التحريف من فعل البشر ولا من السماء؟ علماؤهم يعلمون طبعا علماؤهم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. أيضا استوقفنا يا شيخ كامل التعبير بمصدق صفة مدح ولا ذم؟ مدح. إذن القرآن لا يذم كتب السابقة، حاضر، لا يذم الكتب. هذا يعلمنا ماذا في منهج الدعوة؟ أدب الحوار. أدب الحوار. يعني إذن القرآن مع علم القرآن بوجود تحريف عندهم، لكنه ليس إفراق. فقال مصدق، والتصديق يكون صفة مدح، وهذا دليل على أن القرآن اعترف بالكتب السابقة ولم ينحيها. ثانيا، أنه ده ما يسمى إيه؟ الاتفاق، أو الوصول إلى نقطة الاتفاق أن القرآن مصدق. معنى كده أن القرآن يدعوك للمحاورة، يدعوك للإيه؟ طيب، بقي عندي ملمح آخر يا شيخ محمد، شيخ مختار. التعبير بكلمة مصدق اسم فاعل، اسم الفاعل دليل على أنه هو الذي يأتي بالفعل، وكونه يأتي بالتصديق دليل على علو القرآن، لأنه هو الذي يصدق غيره، هو الذي إيه؟ نعم، الأعلى يصدق. أحسنت. وآمنوا بما إيه؟ أنزلت مصدقا لما معكم. اللي هو ماذا؟ أنزلت إيه؟ يعني إذا كان ما بمعنى الذي أنزلته، ما خلاص هتعود على الإنزاء. وآمنوا بما أنزلت، ماشي يا سيدي، الصلة. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. في غير القرآن ماذا تقول؟ في غير القرآن يا شيخ رزق ماذا نقول؟ وآمنوا بما أنزلت، ها؟ لكتابكم. نقول إيه؟ لكتابكم. القرآن لم يقل كذلك. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. لو قال وآمنوا بما أنزل لكتابكم، المعنى يختلف. لماذا؟ لأن مدعكم لا يقتضي أنه كما أنزل عليكم الأول كاملا. بس عليك، يعني هنا القرآن بيوسع الدائرة. لو قال وآمنوا بما أنزل مصدقا للكتاب، خلاص انتهت الايه. فانما لما معكم ده فتح باب حوار، حتى الذي معكم وان كان فيه تحريف فالقران قابل للنقاش فيه، قابل الايه. طيب الامر الاخر، لو قال وامنوا، ما يسمى بتعبير المعيه، وامنوا بما انزلتم مصدقا لكتابكم، هل يفترق التعبير لما معكم؟ الشيخ محمد قال انه التعبير بما معكم على العموم، والكتاب يفيد الخصوص. عندي ملمح اخر، ما ادري سيدنا الشيخ عثمان يساعدني فيه، والشيخ الثاني اسمه ايه؟ صديقه وائل ولا اسمه ايه؟ شاهد. شاهد على العصر ولا ايه؟ يا شاهد، ما رأيك؟ وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، هل تفهم منها معنى جديد يا شيخ شاهد؟ وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، هل عوام الأمة يكون معهم الكتاب؟ عوام الأمة معهم؟ إذن هذا إشارة لعلماء بني إسرائيل، لعلماء بني إسرائيل. هذا الأمور جعله يعني كأنه يجذبه إلى الإسلام، كأنه يجذبه إلى كلام. طبعا ما في كلام، قلت من البداية. لكن المعية كمان تزيد القضية وضوحا، أن الذين معهم الكتاب هم علماء الأمة، علماء اليهود، وليس كل الإيه؟ اليهود. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ولا تكونوا أول كافر به. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما دخل يا شيخ يا إسحاق ولا تكونوا أول كافر به؟ القرآن يطلب وآمنوا بما إيه؟ بما أنزلت. فماذا أتى بجملة ولا تكونوا أول كافر به؟ شاهد ما دلالة الإتيان بهذه الجملة عقب وآمنوا بما إيه؟ ترى ما قال وآمنوا يلزم من عدم الإيمان ماذا؟ لا يلزم من عدم الإيمان الكفر. يقول وآمنوا بما أنزلت، فمن لم يؤمن يكون إيه؟ خلاص يعني كما يقال مفهوم مخالفة. لكن قال وآمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول كافر به. أليس هذا المعنى يفهم من قوله وآمنوا بما أنزلت؟ على حد قول الآن يجتهد ولا تفسد مثلا. ماذا؟ إلى الآن يجتهد الأول، إلى الآن يجتهد في كتاب معه لا يشتهد. لا إلى الآن لم ينتهي يعني؟ يعني ما زال الحديث موصولا يعني. يعني الشيخ ضمير يقول وآمنوا ولا تكونوا، ما زال الكلام في حيز القول بقول القول. شيخ نعيم وآمنوا ما أنزل بنتنا القارئة، ها أين القارئة اليوم؟ كيف عادها؟ أنت نعيفة أنت؟ وآمنوا بما أنزلت ولا تكونوا أول كافر به. ألا يفهم من هذه العبارة أنه سيقع منهم الكفر؟ صرح الآن ولا تقولوا أول إيه؟ كان عليهم لو أذكية أن ينتبهوا، كان منطقة الهداية. فرب قال ولا تكونوا أول كافر به، إذا حذرهم القرآن من هذا. كان المنطق يقتضي ألا يكفروا، بل قال لم يقل ولا تكفروا، ولا تكونوا أول. ما فائدة الإتيان بكلمة أول يا عثمان؟ عثمان ما فائدة بقوله أول ولا تكونوا أولا؟ لا تحتاج بالكفر الأولية سرعان. ها معنى آخر أول يفهم هناك الكافر الثاني يقينا. ولا تكونوا أول كافر به إشارة إلى وجود هذا وهذا هناك. لكن قال أنتم ما ينبغي أن تكونوا أول كفر، بل هناك من سيكفر وهو كفر مكة، كفر بهذا الإيه؟ طيب أو ولا تكونوا أول كافر به. هذا يا سيدي هذا الكلام غير واضح غير مناسب في هذا المجال. لأن الكفر موجود لأن الخطاب كان لعلمائي بالتالي أولى أن تكون أنتم أو ألا تكون. يعني الشيخ جزاه الله خير يقول إيه؟ ولا تكونوا أول كافر به، لأنك لو كفرتم أنتم يا شيخ هارون سيأتي من بعدكم العوام فيكونون تابعين لك فين؟ في هذا. ولا لأنه سيشير إلى أن أهل مكة سيكفرون بهذا القرآن كيف؟ لا نعم اسمع كلمة الشيخ ضمير دي جميلة. قال إنه ولا تكون أول كافر بيد كفار مكة سبقوا في الكفر مين؟ على رسول السلام. فهل هذا الكلام محمول على بيان الواقع ولا على التذكير بما سيقع؟ نعم شهود نعم. أنا يعني إحنا لسنا في عجلة من أمرنا بقدر ما أنا نريد يعني هذا الاستنباط. لعل المغرب كما يعني بدأ فيه أن هنا الكتاب الذي لهذا الكتاب هنا أو الكتاب موجه لأهل هذا الكتاب وعلماء من التخصيص. بالمناسبة القرآن لم يقل هنا أهل الكتاب خالص. لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا. ولذلك أظن أننا قلنا يوجد فرق بين التعبير ببني إسرائيل وبين التعبير الكتاب. سلمت يعني أولا حاضر خلاص يعني أنت موافق على أن الأولية مقصودة لذاتها فلا ينبغي أن تفتحوا باب الكفر لبناتي بعد ذلك ولا تكونوا أولى. طالما يقول أول يلزم من وجود الأول الثاني ولا الآخر؟ لحظة كلمة الأول يا شيخ محمد استنى يا شيخ محمد شيخ فضل طيب يعني إذن الأولية هنا ليست المقصود بها الأولية الابتدائية. فزيد أعيد كلام الشيخ محمد قال لأن الرسول لما ذهب إلى المدينة كان بعد الهجرة وكان عايش مع كفار مكة الذين كفروا فقال ولا تكون كيف يقول ولا تكون أول كافر ومعلوم أن أهل مكة يعني إيه كفروا فقال ولا تكون أول كافر بعد علم لأن كفار مكة ليسوا على علم ليسوا على لا ليسوا عندهم علم إنما أهل الكتاب عندهم إيه؟ فلا تكون أول كافر بعلم النبوة. إذن هو مقصود بذاته كلمة أول. نعم. إذن هو مقصود بذاته مقصود. طيب بقي أن أشير في سورة آل عمران وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار. واكفروا آخره لعلهم عبر بالوجه والآخر عبر بالأول والآخر الأول والإيه والآخر. فهل يلزم التعبير هنا بالأول أن يكون في ثاني؟ لا لا في هذا المقام يلزم لا يلزم تفضل ولو يعني مع علم هؤلاء كفروا ثانيا أقل ذما من الذين كفروا أولا مع توقف بعلمه. هل الكفر الثاني والكفر الثالث والكفر الخامس يختلف عن الكفر الأول؟ طبعا يختلف. لماذا؟ لأن معه علم. يا مولانا خلاص اتفقنا على ولا تكون أول كافر به. كل كفر يأتي بعد ذلك إلى يوم القيامة هو كفر واحد هو كفر واحد. لذلك نعم دعك من قصة الذنب كل ما يأتي بعد هذا هو كفر فلا يوجد كفر ثاني وكفر ثالث وكفر رابع. الكفر كل ملة واحدة. وليس في الشريعة في القرآن الكريم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب. خلاص على علم. لكن أنا قلت لك ولا تكونوا أول كافر به. الشيخ محمد قال إيه ولا تكونوا أول كافر به بعلمكم. كفار مكة ليسوا على علم لأن أمة أمية خلاص. انا قلت لا يلزم من الاول وجود ثاني، وان كان عددا يلزم من الاول وجود الثاني. مثلت لك بماذا؟ بانه هو الاول والاخر. هل يلزم من التعبير بكلمه الاول مع الله وجود ثاني؟ لا. ليه بقى؟ لانه لا يوجد عندي تفرقه بين كفر العرب واليهود والنصارى ومن ياتي بعدهم الى يوم القيامه. الكفر كله مله ايه؟ واحد. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الله. ولا تكونوا أرشد أو جماعة أو كافر مفرد، فكيف عبر بالمفرد مع الجماعة؟ علياء. ولا تكون واو، ولا تكون واو ايه؟ كافر مفرد، فكيف يتأتى التعبير بالجمع ويقابله بالايه؟ بالمفرد. ده السؤال، يعني كيف عبر بالجمع في مقابل المفرد مع الجمع؟ كم في غير القرآن يقول ماذا؟ ولا تكونوا. لو أن كل واحد منهم يكفر لتعدلت صيغ الكفر، لكنه أراد أن يعبر بالمفرد معنى. ها شيخ رزقة، ما في جواب اليوم؟ ها أول يعني إيه؟ اليوم الشيخة رزقة غير محضرة للمحاضرة، بنتنا الأخيرة. أيوة أنت هنا، ما معنى؟ ولا تكونوا أول كافر به. أو تكونوا جمع، أول كافر مفرد. شيخ محمد رفع يده قبلك، تفضل. لأن اليهود تواطؤوا على الكذب القرآن فكانوا كفرا واحد. بل كل الكفار واحد، الكفر ملة. ولذلك الآن كفر العالم كله، لما تقرأ تاريخ كفار مكة وما فعلوه من مضايقات للإسلام، سبحانك يا ربي، المقاطعة الاقتصادية يفعلها العالم الغربي أمس، الحرب النفسية، كل فأتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فلما كان الكفر ملة واحدة عبر به لاتفاقهم على صورة الايه. ولذلك شيخ إبراهيم، الله عندما يتكلم على عداوة الكفار للمسلمين قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. أولياء، أولياء دي جمع على مفرد، كان مقتضى يقول إيه؟ لا تتخذوا عدوي وعدوكم وليا، لكن عبر بالجمع. ليه؟ يبقى كسر. لكن لما كانت العداوة منهم متحدة عبر بالمفرد، أو المصدر يدل على المفرد والجمع. ولا تكونوا أول كافر إيه؟ به. طيب شيخ أرشد، الشيخ شاهد معنا اليوم؟ معنا الحمد لله. آمنوا في هذا الأمر، ولا تكونوا ولا تشتروا. في علم البلاغة يجوز العطف أو لا يجوز؟ في علم البلاغة يجوز العطف أو لا يجوز؟ شنظلة. وآمنوا ولا تكونوا ولا تشتروا، يصح العطف؟ أيوة يصح العطف، لأن السياق كله إنشائي، السياق كله ايه؟ امنوا امر طلب ولا تكونوا نهي ولا تشتروا نهي، وكل ذلك من باب الانشاء، فيصح عطف الانشاء على الايه؟ على الانشاء. هذه واحده. وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. الضمير في به يعود على من؟ بما أنزلت. طيب بنسميها في البلاغة التعبير بالظاهر في محل المضمر، التعبير بالظاهر في محل الايه؟ شقائق. التعبير بالظاهر في محل، أين الظاهر وأين المضمر؟ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. الضمير في به يعود عليه القرآن، الذي فسر بما أنزلت القرآن يعود عليه أو على ما أنزلت. طيب كان يقول ولا تكونوا أول كافر بما أنزلت، عدل القرآن عن التعبير بالظاهر إلى التعبير بالمضمر، لم يقل ولا تكونوا أول كافر بما أنزلت، لكن لما طلب الإيمان قال وآمنوا بما أنزلت. يا عثمان رضي الله عنك، ما سر التعبير كذلك؟ أيوة شيخ إسحاق، إجاز شيخ هارون والله جميل. الشيخ هارون يقول أنه كفر وأخفوا والضمير يخفي. طيب نقطة أخرى، الإيمان مقام مدح والكفر مقام، فما أراد أن يأتي في محل الذم بذكر القرآن الكريم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. سيدنا الشيخ كامل، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ما علاقة ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا بعد أن قال ولا تكونوا أول كافر به؟ الشيخ قال هنا ولا تشتروا أي استبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت محمد ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا. ولا تشتروا بآياتي، ما دخل العبارة هذه؟ دكتور أني أرى أن الضمير به لا يعود إلى بما أنزلت، فيعود مصدقا لما معه، يعود إلى بما معه، لما لا يعود إلى بما أنزلت. تاني، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. نعم. بما معكم. نعم. هم لم يكفروا بما معكم. لماذا؟ هم في سؤال؟ لأنهم إذا كان هم أنك لا أمن بمسلم كما أنهم كفروا بالتابين، لأنه أخبر قبل ذلك يعني الشيخ كامل رحمة الله عليه يقول الضمير ولا تكونوا أول كافر به يعود إلى وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. معكم دي ليس دخل معنا في قوله وآمنوا بما أنزلت، مش دخل معنا أصلا. طيب الشيخ محمد كان له كلام في كلام الشيخ يعود الى اقرب، يعني عادته الى البعيد لا لا يا مولاه، ما بعيد، ليس بعيد، وما هو منا ببعيد. نعم طبعا، ما في كلام على القرآن الكريم. انا كلامي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. التعبير ده لفت انتباهي يا شيخ مختار، في كل حديث القرآن مع بني إسرائيل ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تعبير دائم. أنا محتاج أن أتعلم نقطة مهمة يا شيخ عثمان، أن بعض التعبيرات ثابتة مع أهل الكتاب. هنا ولا تشتروا. مثلا إيه؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، التعبير ده لا يتأتى في الغالب إلا مع من؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا مع بني إسرائيل. لا لا لا، يعني انا اقصد انه انا استدعي هذا سر ارتباط الاسلوب ببني اسرائيل. مشايخ اسمه سر ارتباط التعبير ده بمين؟ يعني لم ياتي هذا مع العرب، مع كفار مكه ابدا، في كل القران. الله اكبر. ما شاء الله. خلاص يا عم الشيخ نصلي بقى. خلاص الشيخ الظاهر جاء محيي شيء تكيف. بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، عوض على بدء. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقلنا إنه من لوازم الحديث عن بني إسرائيل دائما يا شيخ إسحاق يأتي هذا التعبير ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قلت في معظم هذا الأسلوب في القرآن مع بني إسرائيل في موطن يعني أفكر فيه الآن، في سورة النحل. في سورة النحل لا سورة النحل دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها ولا تشتروا بعهد الله ثمنا إيه قليلا. فالآية الوحيدة التي جاءت في العهد المكي كلمة شرى واشترى، كلمة شرى واشترى. الشيخ هداية يشتري أي بيع وشراء له طرفان، له بائع ومشتري، كل بائع مشتر وكل مشتر بائع. شيخ كل بائع وكل مشتر فلا ينفك أحدهما عن الآخر. ليه؟ لأن هو ما معنى البيع؟ استبدال أو أخذ عوض بعوض، شيء بشيء. فأنا الآن عندما كان قديما أنت تشتري القمح بالتمر والتمر بالذرة والذرة بالعسل، فأنت تبيع العسل بكذا، بكم طن، وأنا أبيع القمح بكم جرام. إذن كل بائع وكل، ولذلك كلمة شراء تأتي بمعنى باع وتأتي بمعنى اشترى، تأتي بمعنى باع وبمعنى. قال تعالى وشروه بثمن بخس. وشروه بثمن، ما معنى شروه هنا؟ باعوا. وشروه بثمن بخس أي باعوا. في سورة النساء فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، يعني ايه؟ يبيعون. طيب فلان هنا ربنا قال ايه؟ نعم، ومن الناس من يشري نفسه اي باعها. اذا شرى تاتي بمعنى البيع ومعنى ولا تشتروا اي لا تبيعوا، اي لا تبيعوا. ليس ايه؟ ليس لا. لماذا؟ لماذا؟ يعني مثلا ما اذا اشتريت سقيفا بالثمن فانا بائع او انا مشتري. انت الان عندما دفعت الثمن انت الذي جعل عندك اشكال هو انك اعطيت نقودا. اعطيت نقودا. التمر يكون بخمس عدم مبادلة ليس عقيدة البيع. لا المبادلة صورة من صور البيع. المبادلة صورة من صور إيه؟ البيع هو دفع ثمن مقابل شيء أو عوض عن شيء. فأنت يعني أنت الآن عندما أخرجت من جيبك 100 جنيه هذا أنت الآن اشتريته خلاص أنت مشتري، وأيضا بائع لأنك أخرجت المال أصبح متروك عندك. ما هو معنى البائع إيه؟ أنه باع ما عنده. أنت أخرجت ما عندي من المال، هذا ثمن. فقط الصورة التي أنت تمسكت بها، لأنه أنا بأدفع نقود مقابل هذا الإيه، لكن هذه الصورة ليست إلزامية على كل الأحوال. يعني المعاوضة والمقابلة موجودة في صورة بيع والشراء. قد توجد صورة فرق بين البائع والشراء، يكون البائع المشتري الذي يدفع ثمن هو مشتري، والذي يؤدي النبي هو بعيد. يقينا، لكن قلت لك ليس في كل حالة أنت تحسبه. حتى على هذه الحالة، حالة الدافع للثمن، هو كأنه ثمن العشر جنيهات دي هو أصلا كثمن إزازة الماء، باعها ثم رفعها. فهي أصلا الصورة واضحة مع تعدد. يعني إيه تعدد؟ لم يكن قديما في هذه الأموال السائلة، يعني بالزنة الدنانير. الآن الدنانير تباع ولا لا تباع؟ ليس على الثمن، لأنه هو شيئا ليس على الآن ثمن، بل أصبح مبيع. يعني خلينا نقول أن صورة البيع والشراء عامة في الكل باستثناء بعض الصور. ولا تشتروا بآياتي، الباء دائما تدخل على الإيه؟ على المتروك. الباء تدخل على المتروك. إيه ما الشيء المتروك عندك يا أشد؟ اشتريت بعشرة جنيهات طعاما، ما المتروك؟ الثمن، والطعام هو الذي معك. إذا الباء تدخل على الإيه؟ طيب، ولا تشتروا بآياتي ثمنا. ما المتروك هنا؟ الآيات. وما المأخوذ؟ الثمن. هذه أول جزئية. ولا تشتروا، ده نهي. نهي. أصل الفعل تشترون. خلاص؟ فعل من الأفعال الخمسة. القاعدة كل فعل مضارع اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة يكون من أفعال الإيه؟ ينصب ويرفع، ينصب يرفع بصوت النون وينصب ويكسر بحذفها. هنا مكذوب بحذف النون. طيب، ولا تشتروا بآياتي. الباء قلنا يفقع متروك. آيات جمع، مفرده آية. إطلاق الآيات في القرآن على ثلاث أنواع: آيات كونية، معجزات، قرآن. كم نوع في القرآن؟ كم مرة الآن؟ آيات كونية، آيات المعجزات، آيات الإيه؟ آيات الكونية والقرآنية والمعجزات الأنبياء. هنا ليس هذا مرادا، هنا ليس هذا إيه؟ لأنه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. بنتنا قرأت تاني كده يا أستاذة، اسمك إيه؟ ها؟ ألفي. إقرأي ألفي. ولا تشتروا بآياتي. هو فسر هنا الاشتراء بالاستبدال، خد بالك من دي. فسر الشراء بالايه؟ ولم يفسره بالمعاوضة. الاستبدال ان تأخذ شيء مكان، ده استبدال. ولا تشتروا اي لا تستبدلوا. ليه قال ولا تستبدلوا؟ لان الاصل ان الايات لا تباع ولا تشترى، لا تباع ولا تشترى. طيب، ولا تستبدلوا بآياتي التي في كتابكم من نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام. آياتي إذا إشارة إلى أن التوراة فيها آيات، والإنجيل فيه آيات. هم يسموها عندهم الصلاة، لكن أيضا الصلاة دي تسمي عندنا السور، إصحاح كذا. على كل حال إنه التعبير بكلمة بآياتي ده أي التي في كتابكم، إذن التوراة فيها آيات تخص النبوة، في آيات تخص الإيه؟ كل بني إسرائيل. موسى عليه السلام بشر بسيدنا محمد، عيسى عليه السلام بشر بسيدنا، فقال الآيات التي توجد عندكم في التوراة كما قال القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. إذا هو مكتوب عندهم، هذه الكتابة اللي الآيات دي أنتم بدلتموها، بدلتم هذه الايه الآيات، وما كان لكم أن تبدلوها. كيف بدلوها؟ إذا سئل العلماء عن أوصاف رسول الله كتموها، عن الآيات التي تعلن نبوته كتموها، بدلوها غيروها. ولذلك قلت لكم مرة سابقة اسم سيدنا محمد في كل القرآن محمد إلا في سورة الصف موطن وحيد: ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. ليه؟ ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. السياق ذه جاء بعد حديث القرآن سيدنا موسى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما وقد تعلمون أني رسول الله. وبعدين عيسى: ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد. لماذا الموطن الوحيد أحمد وكل القرآن محمد؟ طيب يعني خلاص، إذا كان الاشتقاق واحدا فكان الأولى أن يأتي بمحمد مجاراة لكل المواطن. أحمد حتى إيه؟ أتى باللفظ المذكور عندهم. تدري لو قال القرآن: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه محمد، لقالوا: ليس هذا هو النبي الذي عندنا. لقالوا: ليس هذا النبي الذي عندنا. ولكن نفس الاعتراض وارد. أيوة، هل عكس الفريق؟ أيوة. يا محمد لم يأتي أحمد الذي في كتابه. لا جميل، يعني كان اعتراض قائم، يعني لأن الذي نطق به لسان سيدنا عيسى ماذا؟ خلاص نطق به عيسى عليه السلام. يعني احنا ان ناتي بما يقول بما تقوله التوراة والانجيل، والا هو يعني الذي يجد مكتوبا عندهم، اللي مكتوب عندهم احمد مش مكتوب محمد. طب لو كان المكتوب عندهم محمد اكانوا يؤمنون به؟ لا، معناها انه هو محمد الذي جاء هو محمد، يقين هو محمد، لكن هو مكتوب عندهم أحمد. الذي جاء محمد مكتوب عندهم أحمد. سيدنا، ما الشيء الذي أقنع اليهود والنصارى أن أحمد هذا هو محمد؟ لا يعني إذا كان من جهة الاسم هم مع الاسم حتى مع لم يعترفوا به، لكن ماذا ما كيف آمنوا؟ خبرك بالمناسبة لم يؤمن به إلى القليل. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ هم لم يؤمنوا، وما آمن إلا ليه؟ خلاص نفس القرآن، مع أن القرآن قال عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هذا كان بالأوصاف أو بالنبوة، لم يكن بالإسم الذين تخرج الإسم. الله يقول للإنسان كان الذي يجدونه مكتوب عنده في التوراة والإنجيل يأمرون بالمعروف إلى آخر الآية. فقال في آية أخرى: ومصدقا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذا عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو سمي محمدا وليس أحمدا، أليس هذا من باب يعني يكون سد سد لكفين؟ أي ما الذريعة يعني أنت الآن اسمك إبراهيم؟ نعم. في شهادة الميلاد اسمك محمد. مثلا الآن أنا أتعامل في الجهة القانونية الاسم الموثق في شهادة الميلاد، فالاسم الموثق هم الآن عندهم أحمد. طيب بعد هذا برضو أقول لك الاسم الموثق عندهم هم لن يعترفوا بما في القرآن، لا لكن سيعترفون بما عندهم فين؟ في التوراة. فنقول لهم المكتوب عندكم في التوراة ماذا؟ أحمد. يقول لك أنا خلاص أنتم سميتموه محمد وليس إيه؟ أحمد. نقول لكم لا، نحن أيضا من أسمائه أنه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الإنجليزي ده الإنجليزي؟ لا لا لا ما هذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وما عندنا أحمد، لكن الذي نراه الآن هو محمد وليس أحمد. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد الرسول. ما رأيك يا شيخ إبراهيم؟ فهمت بأنه الشيخ نام رحمة الله عليه يقول إنه الذي موجود في التوراة عندهم أحمد وعندنا في القرآن محمد. أول إجابة إجابة ساقطة أن القرآن سماه أيضا أحمد لأنه قال مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه، فليس بعد تسمية القرآن تسمية. الأمر الثاني أن القرآن حكم عندهم، وإقرار القرآن هذا دليل على أن اسمه محمد أحمد. الأمر الثالث أن الرسول له أسماء عديدة، له خمسة أسماء ليس هذا فحسب. فمعنى ذلك أنه إذا أرادوا من جاء الكفر فقال انا النبي الخاتم، هم لم يعترفوا لا بخاتم ولا بغيره. لان اصلا الدليل الذي اليس في القران دليل واضح انه ان الله سماه محمد وسماه احمد. ما في كلام. ولا تشتروا بآيات، انهي آية، انهي الآية، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الآيات التي عندكم في من نعت رسول الله. ولذلك سيدنا الشيخ ابو هريره اسمع القصه الجميله. زيد بن السمنه ولا ابن الدغنه، هذا يهودي عالم حبر، وهذا الرجل اقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ استدان به هدايه مبلغ، وكان موعد السداد وليكن بعد شهر، بعد شهر اين كان الموعد. فالرجل جاء قبل الموعد، جاء قبل الايه؟ ليطلب دينه، ليطلب. فقال يا آل عبد المطلب أنتم قوم مطل، المال أعطيني مال الموعدة لم يحل بعد. قال أنتم قوم مطل. المهم سيدنا عمر كان جالس والرجل يريد أن يعني يشتد على الرسول لطلب الدين قبل موعده، فأراد عمر أن يعني أن يضرب هذا الرجل. ها؟ ربع. قال فزعه، فقال الرسول يا عمر خذه وأعطيه ما له صاع وزده صاعين على مقابل تفزيعك إياه. فذهب زيد مع عمر وأعطاه سيدنا عمر ما يريد وزاده. فقال الرجل أنا ما كنت أريد هذا المال أو هذا عندي في التوراة من صفات هذا الرسول أن يسبق حلمه جهلا، أن يسبق إيه؟ الجهل. فأنا تعديت عليه ومع ذلك ظهر لي أنه رسول الله لأنه تحققت عندي هذه الإيه؟ الصفة. بقي قال لي بقي عندي صفة واحدة أريد أن أعرفها. قال ما هي؟ قال أن أرى خاتم النبوة بين كتفيه. فكشف رسول الله فوجدها فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا القصة في هذا يا شيخ إبراهيم أن بعد إقرار القرآن، يعني لو كان الاسم موجودا في التوراة ولم يقره القرآن، بأيهما نعترف؟ مولانا انتبه، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال انه هنا العرض، سماه العرض اليسير في الدنيا من مال من جاه. القصة شيخ أرشد أن علماء اليهود كانوا وهذا شأن للأسف حتى مع المسلمين، العوام يتبعون هؤلاء فيأخذون منهم أموال مقابل الفتوى، مقابل ما أقول موجود أهو، ما في مشكلة. فهؤلاء أيضا العوام، العلماء كانوا أحبارهم يعيشون على ما يأخذونه من رشاوى ومن هدايا ومن عوام. فقالوا من أجل أن يبقوا هم السادة، هم العلماء الأتباع، فقال أنتم الآن تأخذون عرضا يسيرا من مهما كان من أموال، يعني مع فارق المثال كأن تصدر فتوى من أجل مصلحة رئيس الدولة، أو من أجل مصلحة بنك، أو من أجل مصلحة زيد أو عبيد، مقابل هذا شراء ولا تشتروا بأجل ثمن قليلا. بعض الجماعات، بعض أمور كثيرة موجودة في المجتمع. فقولوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا يصح أن يباع الدين مقابل شيء، مقابل أي مال أو منصب. فكل ما يأخذه الإنسان في الدنيا من عرض مال أو منصب أو جاه هو قليل بالنسبة لنعيم الله في الآخرة، ذلك وصفه بالإيه؟ بالقليل. ولا تشتروا بآياتي ثمنا، ماذا قال بعدها؟ الآية السابقة وإياي فارهبون، هذه وإياي، ما الفرق بين التعبير بالرهبة والتعبير؟ يعني الأولى قال وإياي فارهبون، والثانية وإياي، هل المعنى يعني متحد؟ فإن التقوى يكون بعض، نعم فإن التقوى يكون بعض الخوف. يعني حاضر، إذا الشيخ أرشد يرى أنه يوجد أولا فرق بين الرهبة والتقوى، واضح هذا؟ طيب ثانيا لماذا قدم الرهبة على التقوى؟ أولا يكون الرهبة ثم التقوى، يعني الرهبة مقدمة والتقوى جزء منها ولا إيه؟ في كلام ذلك يقول كان قضية أو بيعطي أو بيعطي ما كان هناك، يعني ولا تكون كان أول كان إذا كنت في الأول قال يعني يعني أول شيء نتفق عليه، أول شيء نتفق عليه على أن التعبير بقوله وإياي فارهبون مناسب شيخ شاهد لما في الآية، وقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت وأوفوا بعهدي أوفي وإياي فارهبون، كويس. ثانية وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هنا المناسب التعبير بالتقوى، وهناك المناسب التعبير بالرهبة. الشيخ أشرف قال لأن الرهبة جزء مقدم والتقوى تابعة له، يعني الشيخ كامل التعبير يقتضي أن يكون يعني التعبير أكثر جدا مما سبق، اللي هو التقوى. يعني أنت ترى أن التقوى التعبير أشد من الرهبة. يعني في كفر ولا تكون أول كافر، أول يعرف يعني الرهبة، يعني الخوف، يعني الخوف. طيب هنا أخبر بي فاتقوا، يعني يشعروا بعد أن خفتموني ورهبتموني يجعلوا لكم شيئا تتقون وتتوقون مما كنتم ما في مشكلة جميلة يا شيخ اسمعني احنا الآن. ألا ترى إن الآية وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هو اشترى بالآيات لماذا؟ من أجل مصلحة، من أجل إيه؟ يقي نفسه بها. استعارة إيه؟ بالتأكيد في آية، لكن أتكلم على وإياه فتقول. هو ما معنى التقوى؟ أن تجعل بينك وبين النار، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية. فالذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، هل جعلوا بينهم وبين غضب الله وقاية؟ لا، لم يجعلوا بينهم ولا بين غضب الله ايه؟ لا، خرقوا الوقاية. نعم، خرقوا هذه الوقاية، خرقوا هذه الايه؟ الوقاية. لا، احنا هنكمل بقى. اذا هناك ارتباط واضح بين الرهبة وبين التقوى. ما العلاقة بين الرهبة وبين التقوى شيخ شاهد؟ انت شرحت تفسير العارف، ولكن يعني جلوسك معنا يلزمك بالتفسير. ما العلاقة بين الرهبة والتقوى؟ التقوى ما عمل قلبي ولا عمل ظاهري؟ طب والرهبة؟ ها؟ قد يكون التقوى اعم من الرهبة. التقوى اعم لان الرهبة عمل خوف قلبي. لما قال اوفوا بعهدي اوف بعهدكم، الكلام هنا مباشر على عهد الله سبحانه وتعالى، وينبغي هنا ان يرهبوا الله اذا خانوا العهد. انما لما قال وامنوا بما انزلتم مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به، امنوا بما انزلتم، اذا هو اثبت لهم بعض الايمان ولا لا؟ ها؟ ولكن نحن حكمنا على ان هذا اللفظ عام من الرهبه، من السياق اللي هو ايه؟ وامن بما انزلت، يعني مساله الايمان مساله عامه، لذلك فالتقوى عام عن الرهبه. طبعا التقوى اعم من الرهبه، يعني نستخرج عموميه اللفظ من السياق. لان هنا التقوى معناها ايه؟ ما معنى التقوى في اللغه؟ جعل الوقايه بينك وبين الناس. هنا لما قال له ولا تكون اول كافر به، إذا آمن وقى نفسه ولا لا؟ إذا لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا وقى نفسه ولا لا؟ خلاص؟ إذا هذه أسباب الوقاية، فنهاهم عن الوقوع فيها. إذا وقعوا فيها يكون وقوا أنفسهم من النار؟ لا. وكيف نقول لهم الشيء هم لا يؤمنون؟ هم ايه؟ لم يؤمن بالله، فكيف نأمنه لهم بالتقوى؟ وإياي فاتقون خافوني دون غيري. دون ايه؟ ما معنى خافون يا شيخ مختار دون غيري؟ هل هم كانوا يخافون شيء اخر؟ ها؟ طبعا. ها؟ يعني يؤمن من هذا ولا تشتروا بهذه الثمن قليلا، لانهم كانوا يبدلون احكام بالمال الدنيا، يعني يخافون من الله تعالى، يعني خوفا من اجراء الحكم عليهم. يعني في خوف، في خوف. طيب بعد ذلك يقول ايه بقى؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم. يا اخي والله انا بتعجب على تعبيرات القران كما شيخهم. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم واياي فارهبوا. مرحلة الثانية، آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا وإياي. المرحلة الثالثة إيه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل. حاضر، خمس دقائق والشيخ الظاهر وصل. خمس دقائق. ولا تلبسوا الحق بالإيه؟ وتكتموا الحق وأنتم. سؤالي، هل يمكن أن تأتي هذه الآية قبل وآمنوا ما أنزلت؟ هذا الذي أنا قررت أن أقول. أوه. هل يمكن أن يأتي ولا تلبسوا الحق بالباطل قبل هذه الآية؟ هل يمكن أن يأتي قوله سبحانه وآمنوا بما أنزلت بعد ولا تلبسوا الحق بالباطل؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب، وإن شاء الله الجواب في لقائنا القادم، عشان الشيخ عبد الظاهر جالس من بدري تعب معنا 4 ساعات، ونبدأ اللقاء القادم في قوله سبحانه ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم. سر التعبير الاتيان بالآية في هذا المقام، سر التعبير بالإلباس دون غيره، مراعاة الترتيب في مثل هذه القضايا الثلاثة. اذكروا آمنوا لا تلبسوا. شيخ إسحاق، لازم نعرف ليه القرآن نرتب هذه الايه هذه القضايا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.